إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم كتاب النكاح. انتهينا من مقدمة كتاب النكاح وبينا يعني المعاني التي تحوم حول هذا الكتاب، وختمنا في مسألة أن الأصل في النكاح التعدد دون الانفراد، وبينا بعض الشبهات ورددنا عليها. يعني أيضا جاءنا في بعض الأدلة التي تعضد لنا ما تبنيناه من هذه المسألة، أن الأصل في النكاح التعدد، وأن الأكمل والأفضل والأرقى عند الله جل وعلا من عدد النساء، بنص صريح من ابن عباس رواه أحمد والبخاري بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: كنا نرى أن خيرنا أكثرنا نساء. هذا بنص صريح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وكما قلنا بينا الشبهات الكثيرة التي تتعلق بها النساء في مسألة التعدد. تبقى شبهة واحدة قبل أن أدخل في هذا الكتاب، هذه الشبهة أترك الإخوة هم الذين يردون عليها. هذه الشبهة أن النساء كثير ما تقول يعني السنن كثير والطاعات كثيرة، تركتم كل هذه السنن وتركتم كل هذه الطاعات، وما عندكم من طاعة إلا التعدد. خلاص قيام الليل انتهى، الجهاد انتهى، الصدقات انتهت، ما في إلا التعدد، هذه السنة التي تريدون أن تقيمون دنيا وتقعدوها على هذه السنة. فهذه شبهة أيضا يتغنون بها. هل من راد عليهم أو عليهن؟ قرآن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تزوج فقد أكمل شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. يعني 50% زواج، يعني لو في واحدة منهم محدثات هتضربنا بالنار، لأن الحديث ضعيف. هو مثلا حديث بعض العلماء تكلم فيه وهو الصراحة حديث ضعيف. نعم، في حد يرد على هذه الشبهة؟ نعم. تمام، من تتدافع عنهن يعني، يعني قبل أن ندخل الدرس ده المعترك أصبح من الرجال من يدافع عن النساء في هذه. يا فرحة النساء ويا حسرة الرجال. طيب، بس أنا أريد الآن الشبهة هذه كيف نرد عليها إن كانت شبهة، أما إن كانت حق فنحن نسمع ونطيع. نعم نعم، هتقول نفس الكلام: سدد وقارب بعيد عن هذا المرمى، السهم ما ترميه على هذه الرمية، سدد وقارب في قيام الليل، سدد وقارب في الصدقات، سدد وقارب في الجهاد، ليه ما تسدد وقارب فقط في النكاح؟ ماشي، يعني انا اقول هذا نظر ساقط، لكن هو انا اريد تحريكه فقط، هقعد لك ليه قاعده، هو نظر ساقط فقط، هقعد لك قاعده، هذه القاعده اتفق عليها اهل الحديث واهل الاصول واهل الفقه عشان يبقوا يتصارعوا معانا كيفما شاءوا. فاهم؟ ها، هي هذه اجابه ايضا. طيب، الاجابه الاولى في قاعده مهمه جدا، هذه القاعده وهي النفع المتعدي افضل بكثير من النفع الذات. مثل الصدقة أفضل من الصلاة، والصدقة أفضل من قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن فضلها يرجع عليك، أما بالنسبة للصدقة يرجع على الآخرين، الفائدة ترجع على الآخرين. فالتعدد الأصل فيه النفع يكون نفع متعدي، بأن أنت بتعصم امرأة وتعف امرأة من الزلل، أو بتأخذ امرأة مع يتيمها تكفل اليتيم لتدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وترافقه في الجنة، فنفعك في ذلك نفع متعدي. وهذا النفع المتعدي يعني يرتب عليه الفائدة الثانية، وهي تكسير سواد المسلمين. اللي بيقيم الليل طول الليل بيقيم الليل مش هيجيب لنا مجاهد يجاهد في سبيل الله، اللي بيتصدق بكل أمواله مثلا مش هيأتي لنا بعالم يشع نورا في هذه الدنيا، لكن المتزوج هو الذي سيأتينا برجل يجاهد في سبيل الله، يأتينا بالمهدي. المهدي لن يأتي إلا بزواج، صح ولا لا؟ ولا هيأتي بالدعاء والقنوط ليل نهار؟ فهذه الشبهة شبهة يعني ضائعة تائهة، شبهة أوها من بيت العنكبوت. لأننا نقول القاعدة المتفق عليها أن نفع المتعدي متقدم على النفع الذاتي، فقيام الليل لا يساوي النكاح. بل أنا أقول الذي يجامع امرأته ينتوي في ذلك النسل الحسن، النسل الصالح الذي يناضل عن هذا الدين، وينتوي بذلك أن يعف نفسه ويعف امرأته، أقسم بالله ظنا مني هذا أفضل من قائم الليل، لأنه عف نفسه وعف أهله وانتوى أن ينصر الدين بمن يأتي من الصالحين. واعتمارا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، تناكحوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهذا يعني أفضل بكثير من الذي يقوم الليل أو يتصدق دون أن يعف امرأة ممكن أن تشتاق للرجال. فهذه يعني الشبهة شبهة ضعيفة جدا، كانت يعني نسيناها أو أسقطناها أو ما أسقطناها. يعني الكلام معنا كان كثير على هذا، يعني أنتم ما خلاص تركت كل السنن انتهيتم منها وفعلتم بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قيام وصيام وصدقة، ثم تذهبون بعد ذلك لاكتمال مسألة السنن للزواج. لو فعلتم ذلك تزوجوا، لكن لو ما فعلتم هذا افعلوا الأول السنن هذه وبعدين اذهبوا إلى النكاح. فهذه الشبهة بينا لهن أن هذه الشبهة شبهة متهافتة، فلا تبقى لأي امرأة تتقي الله أن تكون حجر عثرة أمام زوجها. لا تخشى بقى أن أهلها يعيروها لتزوج عليك ولا خواتها، ده هذا جهل من المرأة. وأنا أعرف أن المرأة نقصت عقلها دين، لكن لو استزنت وعلمت أن الله جل وعلا أحاطها بشرع وهي جلست مع زوجها ترضي الله فيه وهو يرضي الله فيها، فإنها ستفتح له المجال حتى يعني يعف امرأة مسلمة أو يأتي لها بأخت لها كريمة تساعدها على هذه الحياة البئيسة التي نعيش. ممكن تكون الأخت دي تقرأ القرآن معها سنة، تعلمها قراءة القرآن وتأتي بذرية، هذه الذرية كلهم حفظة كما كانت البركة في أولاد أنس رضي الله عنه وارضاه، أو تأتي بصالحة قانتة بركة تملأ البيت بركة، يعني هي نفسها تمسها البركة بوجود هذه الصالحة. وقد ورد حديث مرسل عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت الزواج بالنساء يأتي بالمال، أو كما قالت رضي الله عنها وارضاها، يعني حتى هي وكان يصعب عليها التعدد بينت هذا بحديث مرسل أن الزواج بالنساء يأتي بالمال أو يأتي بالبركة. فكل امرأة تتدبر أمرها وتتقي الله في نفسها ولا تقف حجر عثرة أمام زوجها حتى يعني يعف نفسه ويعف غيره اتقاء لله جل وعلا. نعم أحسن شيخ. نعم نعم، هو كل امرأة تنظر لذلك كأن الدين مجزأ لما تبقى أنت تقصر قميصك وتطول لحيتك وتاخد السواك وتقوم حتى تتورم قدماك، تبقى أنت إن شاء الله تأمرنا بأن احنا نصبر على النكاح بالثانية، صح كده؟ فالدين كله متكامل. المهم أن الغرض المقصود أن المرأة المفروض هي بدل ما تقول له أنت أقمت السنن تقول له تزوج، فإذا تزوج تقول له اتق الله وأقم الليل، اتق الله وتصدق، تبقى هي اصلا حافظ له انه يقيم السنن اللي هو تركها، بس بعد ما يتزوج عشان حظ نفسها ما يقدم على طاعه الله جل وعلا. ونحن لا نتغنى بذلك حتى تقنط علينا النساء في الاسحار او ان هي اصلا يعني تكتب فينا شعر ذما مثلا، لا، احنا بنقول ذلك لنتقي نحن الله جل وعلا، وتتقي النساء الله في ازواجهن، وتتقي الله في اخواتهن التي يحتجن من يعصفهن او يكون سندا لهن في هذه الدنيا الصعيبة. وأيضا احنا نحتاج، ما نحتاج بكثرة، نحتاج لنخالة الناس، لنقاوة الناس. ونقاوة الناس لا يمكن أن تأتي إلا من أصل صالح، من نسل صالح. يعني الصالح إذا تزوج بالصالحة لابد غالبا ما يأتي إلا بالصالحين، ونحن نحتاج إلى أهل الصلاح. فنسأل الله جل وعلا أن كل واحد منا يعني يتمسك بدينه ويعمل لما يرضي الله. أقول كتاب النكاح روى مسلم في صحيحه من البداية لأنها مهمة، يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية، واللفظ ليحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بمنن. علقمة ده من أخص تلاميذ عبد الله بن مسعود، فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة تذكرك بعض ما مضى. هذا في خلافة عثمان وأصبح ابن مسعود كهلا، فقال ألا نزوجك جارية شابة تذكرك بعض ما مضى من زمانك. قال فقال عبد الله لئن قلت ذاك فرصة فاهتبلها فانتهزها، فقال إن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وفي رواية أخرى قال: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرى لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذاك فذكر مثل الحديث الأول. وفي رواية قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وروى مسلم في صحيحه أيضا عن أنس رضي الله عنه أرضاه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء. طبعا في بعض الروايات في السنن أنه لما أخبروا بذلك كأنهم تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا، هذه العبادة ليست يعني شديدة. فقال نفر منهم، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، يعني أقوم صيغة الليل. فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحديث الثالث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، يعني عثمان بن مظعون أن يتبتل فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. الكلمات المستغربة في هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. المعشر هي الطائفة، الطائفة من القوم. الباءة مشتقة من المباءة، فكل رجل تزوج امرأة فهو يبوئها منزلا. أحصن للفرج يعني حفظا للفرج ألا يفعل الفاحش. قال: فإنه له وجاء. الوجاء معناه الخصاء أو الاختصاء، لأنه يعمل عمله. تقول: وجأه بالسكين، أي طعنه، فكأنه وجأ قصيته بالسكين، قطع عروق القصية، فالوجاء بمعنى القطاع. التبسل الأصل فيه الانقطاع، وهنا بمعنى الانقطاع عن النساء للعبادة. لقي عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في خلافته وإمارته ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. عثمان الحيي ذو النورين أحيا هذه الأمة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، أن أكثر أو أشد هذه الأمة استحياء هو عثمان. وقد دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وكان فخذه عاريا أمام عائشة، فلم يهش ولم يبش ولم يغير جلسته، ودخل عمر فلم يتغير النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عثمان قام النبي صلى الله عليه وسلم وغير هيئته وغطى فخذه، فقالت عائشة مستغربة: يا رسول الله، قد دخل أبو بكر عليك فلم تهش ولم تبش ولم تغير ما أنت فيه، ودخل عمر فلم تهش ولم تبش ولم تغير ما أنت فيه، ودخل عثمان فوجدتك غيرت هيئتك، يعني غطى فخذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وفي حق عثمان قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو عندي الثالثة لزوجتك إياها. لذلك سمي بذي النورين. لما سمي ذو النورين؟ تزوج ابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي جهز جيش العسرة، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ووقف في على جبل أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، أثبت إن عليك نبي وصديق وشهيدان عثمان وطلحة. وفي رواية: العشرة جميعا كانوا في جبل أحد، على جبل أحد، ومعهم علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأيضا في السنن دخل عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم فخرج متغيرا، فبعض العلماء يفسرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سيحدث معك كذا يوم القتل العظيم عليه، فلا تجبهم، فخرج متغيرا. والراجح أنه بعض الأحاديث الأخرى فسرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشره بالشهادة على بلوى تصيبه، أو قال: بشره بالجنة على بلوى تصيبه. وهذه البلوى أنهم أرادوا أن يخلع نفسه من الإمارة، فصبر محتسبا حتى قتلوه رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله بن مسعود من أكابر الصحابة، من أفقه الناس في القرآن. نقل عنه أنه قال: ما من آية نزلت إلا علمت أين نزلت وفيما نزلت، ولو علمت أن أحدا أعلم مني بالقرآن لرحلت إليه. كفاه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مدحه أكثر ما مدحه. قال: من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد، وهو ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. في إمارة عثمان، كان عثمان في الثمانينات أو أكثر، ومعه ابن مسعود كان كبيرا كهلا. فمن حياء عثمان بعد كان جالس ابن مسعود في مجلس التحديث وطلبة العلم حوله على الخامة والأسود وغيره، فاستحيا عثمان رضي الله عنه أن يكلمه أمام الطلبة لمكانة ابن مسعود، فأخذه فانفرد به ثم قال له: ألا نزوجك جارية شابة بكرا؟ وهذا فيه أولا الحث على أن تتزوج البكر، الحث على الأبكار، وفيه الرد الصريح على المتنطعين الذين يعني يشينون ويعني يكابرون في أن الرجل الكبير السن الذي يبحث عن الجارية الصغيرة يعيبون عليه ذلك، بل ويسبونه: يا رجل عيب على كبرك، عيب على شيبك، أنت شيبة، كيف تريد بنت صغيرة؟ نقول: يعني أنتم أفضل أم عثمان وابن مسعود رضي الله عنه؟ قال عثمان: نزوجك بكرا، لما تلاعبها وتلاعبك وتجعل لك النشاط فتتذكر أيام الشباب فتشتد ويشتد عودك، ولا ليت الشباب يعود يوما. هو لن يعود لكن مع الصحابة إن شاء الله يعود. فأي كبير قل له ذلك: ألا نزوجك بكرة؟ إذا رضت بذلك فزوجه بكرة. فأول ما نستنبط من فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه لا مجال للعيب على رجل كبير يريد أن يتزوج من بكر إن كان مستطيع، عنده القدرة المادية والقدرة البدنية كما سنبين، فله أن يتزوج الأبكار. وهذه سنة من أفضل الناس وأكابر الناس بحثوا عنها، ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. وأقول لكم عثمان في الثمانينات يعني كبر ما بعده كبر كهل كهول، ومع ذلك يقول له: نزوجك شابة بكرا. فاهتبل الفرصة ليتحدث عن رسول الله، لأنهم كانوا يتغنون بما يحفظون، يعلمون أن هذا توصيل للدين على أكتافهم. فكل رجل بيعمل بهذا الحديث أو هذه الآية يرتقي هو عند ربه جل وعلا. فقال: إن قلت ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، طائفة من الشباب وهي عموم على كل الشباب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. يا معشر الشباب ليس خاصا بالشباب، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشباب لا للتخصيص، والحديث لا مفهوم له. وماذا أعني أن الحديث لا مفهوم له؟ طلبة العلم، إيش هو مفهومه؟ أولا يعني تخصيص الشباب، يعني فقط الشباب، يعني الكبير إذا استطاع الباء فلا يتزوج، لا يأخذ حكمه. فقال: يا معشر الشباب، أقول لا مفهوم له، بل الكبير إن كان في حالة الشاب